بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم عن شروط صحة الصلاة. والشرط في الأصول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والمكان والثوب. وقد ورد في صحيح مسلم أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكثير، أما أحدهما فكان لا يستتر لبوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يستتر لبوله، أي أنه كان عندما يقضي الحاجة، يعني يدخل إلى بيت الخلاء، كان لا يهتم لأمر النظافة جيدا، فكان يقوم مسرعا، فلربما سقطت أو وقعت قطرة من بوله على ثوبه، هذا الذي يستعجل أثناء التبويل، ثم تقع نقطة من بوله على الثياب، هذا قال عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستتر لبوله. فإذا عدنا إلى الحديث مرة أخرى نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكثير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن ينبهنا الحديث إلى ضرورة الاهتمام والانتباه لهذه المسألة، وأن لا يستعجل أحدنا أثناء قضاء الحاجة. وبقية الحديث تقول أن نبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من جريد نخل فشقه نصفين ووضع كل نصف على قبر وقال: عسى أن يخفف عنهما العذاب بإذن الله ما دام أخضرين. نخلص إذن أن من شروط صحة الصلاة وجود الطهارة في الثوب وفي البدن وفي المكان الذي نصلي عليه. فإذا تحققت الطهارة فهذا شيء جيد، ولكن إذا عدمت عدمت الصلاة. بمعنى إذا فقدنا الطهارة في أحد هذه الأشياء الثلاثة لم تقبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.